اوف اوف اوف يا باي عريسنا شاب مؤدب من عنا بايام الهنا مع عروسه يتهنى عريسنا شاب مؤدب من عنا بايام الهنا مع عروسته يتهنى مبارك بدنا نقله يعيش وما يتخلوا عن قصتها الحب الحلو العاشوا سوا عريسنا احلى فرقة مدحوا الهادي بينغنوا على الدقة غنت له عرسوا احلى فرقة مدحوا الهادي بينغنوا على الدقة دكيش ولعناها بصل غوطة حميناها والعروسة فرحانة ومشغولة بهواها عريسنا شاب مؤدب من عنا بايام الهنا مع عروسته يتهنى عريسنا كله عريسنا عن حب عن غرامة وحكيت له شو رح تحلى أياما غنت له عن حب عن غرامة وحكيت له شو رح تحلى أياما كيف على كلامة ورقة بأنغامة والعروسة فرحانة ومشغولة بهواها عريسنا شاب مؤدب من عنا بأيام الهنا مع عروسته يتهنى عريسنا شاب مؤدب من عنا بايام الهنا مع عروسته يتهنى مبارك بدنا نقله يعيش وما يتخلوا عن قصتها الحب الحلو العاشوا سواه